حق لقد وعد القرآن المجيد يبدل الإصرار عليكم ويعيد رغم أن الفهم منكم بعيد ومع هذا فقد سبق العذاب التهديد تذكر بالقرآن من يخاف الوعيد. إخوة الإيمان حضراتكم أنا عادل فؤاد بن عاصم من أسرة مذيعي القنوات الفضائية مع حضراتكم في هذه التلاوة بالتأكيد أستاذنا مدينة القارئ سيد الولي عبد العال قارئ إذاعة التلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي ونقيم من بلدنا مركز فاقوس الربي تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحق مستمر الاستماع. جاب عليه عليك حين الشاي لقد Yeah.

قال

شيخ جميل يا مولانا. نعم. ليس عليك حقيقة. Thank you. اشرح لي صدري. اما نبينا محمد